إذا صليت في المسجد الذي فيه قبر؟ لا فرق في ذلك، لا يجوز ولا تصح، سواء كان نافلة أو فريضة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا ما زلت في صلاة السنة، فهل أسلم من الصلاة أم أكمل الصلاة ثم ألحق بهم؟ الأرجح من قول العلماء أنك تقطعها، تنوي قطعها وتلحق بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وقد أقيمت الصلاة أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي فاقطعها وأدخل مع الإمام ولا تكملها، فالفريضة أهم. وقال بعض أهل العلم أنه يتمها خفيفة، ولكن الصواب أنه لا يتمها بل يقطعها ولا يحتاج إلى سلام، فليقطعها بالنية ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد قبل صلاة المغرب، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ السنة أن تصلي تحية المسجد، إن كان قبل الغروب هذه ذوات الأسباب تصلي على الصحيح ثم تجلس، أما إن كان بعد الغروب فليس في ذلك إشياء، تصلي تحية المسجد ثم تجلس لأنه لا وقت للنهي. لكن الخلاف فيما إذا دخلت قبل الغروب هذا محل خلاف بين العلماء، هل تصلي أم لا؟ والصواب أنه يشرع للداخل يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس ثم يجلس، لأن هذه الصلاة يقال لها أنها من ذوات الأسباب، تسمى من ذوات الأسباب، يعني لها سببه الدخول، فيصليها ثم يجلس. وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر فإنها تصلى صلاة الخسوف لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف طواف الكعبة صلى ركعتي الطواف بعد العصر أو بعد الصبح لأنها من ذوات الأسباب. نعم. إذا دخلت المسجد وكان المؤذن يؤذن، فهل أقف أم أجلس؟ تقف تستمع تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين، هذا السنة، تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين، تجمع بين السنتين. فإن شق عليك القيام تبدأ بالصلاة، صلي ركعتين ولو بأذن والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير، ما حكم قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة وكذلك مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة سنة، جاء فيها عدة حديث، فيستحب للمؤمن قراءتها بعد الصلاة، بعد السلام وبعد الذكر يقرأها بينه وبين نفسه، هذا هو الأفضل. أما مسح الوجه باليدين فقد اختلف فيه العلماء وورد فيه حديث ضعيفة، فالأفضل ترك ذلك، وإن مسح فلا حرج، لأن بعض أهل العلم رآها من باب الحسن لغيره وأجاز المسح، فالأمر في هذا واسع، لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على أن ترك أفضل، لأن الرسول ما كان يمسح لما دعا في الاستسقاء، لم يقل عنه أحد أنه مسح بيديه بعدما فرغ من دعاء الاستسقاء، والناس يسمعونه وينظرونه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لا نعلم أحد الأحاديث الصحيحة أنه مسح عليه الصلاة والسلام، لكن جاء فيها حديث فيها ضعف أنه مسح. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في البلوغ إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، يعني حسن لغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من مستمع لم يذكر اسمه داخل الرسالة، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم صيام وإفطار المسافر لليوم الأول من رمضان إذا أتاه رمضان أثناء سفره؟ الأفضل له الفطر، كان في السفر الأفضل له الفطر في رمضان، هذا هو الأفضل له في أول يوم، في أول السفر، في أول رمضان وفي غيره. الأفضل له الفطر، لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفطرون في السفر ويصومون، ودلت السنة على أن الفطر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: البعض عند زكاة الحمام يمنع خروج الدم بقبضته عند رقبة الفراغ، ما حكم لحم هذا الذبح أو هذا الذبيح بالأحرى؟ إذا كان منع خروج الدم لا تصح الذبيحة، لابد أن يكون دم مسفوح، لابد يراق الدم، لا بد من أقل الدم الذبيحة، سواء كان ذبيحة من الأنعام كالإبل والبقرة أو من الدجاج أو من الطيور الأخرى، لا بد من إسالة دمها. نعم، جزاكم الله خيرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، ما أنهر الدم ولو خشى الله عليه فكل. معناه أن الذي ما يثري الدم لا يؤكل. جزاكم الله خيرا. يعتقد البعض أن الميت يلقن الحجة، وهي أن يقال له بعد ذهاب الناس بعد الدفن ينادى باسمه منسوبا إلى أمه عند سؤال الملكين قل كذا وكذا، هل هذا وارد في السنة؟ هذا ورد في أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ورد عن بعض السلف لكن قول ضعيف غير صحيح، بل هو بدعة لا يشرع أن يلقن، يروى عن جماعة من أهل الشام من العلماء لكنه قول ضعيف، وهذه مسائل لا تقال بالرأي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن أو أمر بالتلقين، لأن هذه المروعة في هذا كله غير صحيحة، والمشروع أن لا يلقن، بل إذا فرغ الناس من دفنه دعوا له بالثبات والبركة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا ينسى، وما كان يلقنه، ما كان يقول هلكم مخرجا من الدنيا، أما كان تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن خلقت بالله ربا وبالإسلام الدين ومحمد رسولا وبالقرآن إيمان، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه ما كان يلقن الميت ولا كان أصحابه يلقنون، وإنما كان يدعو له إذا فرغ من دفنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هكذا السنة، يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا. بعض الكتاب الإسلاميين يحمل كثيرا على ابن كثير ويرجح ابن الجوزية في بعض الشروح، فما هو رأيكم؟ تفسير ابن كثير تفسير عظيم، تفسير سلفي على طريقة أهل السنة والجماعة، ويمتاز بالعناية بالأحاديث وتطريقها وعزوها إلى مخرجيها، فلا أعلم له نظيرا، كتاب عظيم ليس له نظير من جهة العناية بتفسير القرآن بالآيات والأحاديث، لكن يفوقه بعض التفاسير الأخرى في العناية بالمعاني والقراءات، أما من جهة تفسير القرآن بالقرآن والعناية بالعقيدة السلفية والعناية بالأحاديث فليس له نظير فيما أعلم، ما شاء الله، لا ابن الجوزي ولا غيره. ابن الجوزي له أغلاطه في العقيدة، هذا يقول ابن الجوزية، ابن الجوزي وقال قيم الجوزية ابن الجوزي معروف، تفسيره في مفيد، ولكن تفسير ابن كثير يمتاز عليه من جهات كثيرة كما تقدم، ويمتاز على غيره من التفاسير أيضا. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن أختار أحد العلماء الأربعة مثلا المشهورين لكي أعمل على طريقتهم دون الآخرين وأقرأ له لكي أتمكن من التطبيق فعلا؟ ليس لك أن تقلد واحدا مطلقا، بل عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، والتقليد لا يجوز، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية ويختار ما تقتضيه الأدلة، سواء وافق العلماء الأربعة أو لم يوافقهم، وإذا كان عاميا فإنه لا يقلد أحدا من هؤلاء، بل يسأل أهل العلم في زمانه، أهل العلم بالسنة، أهل البصيرة، يسأله عما أشكال عليه ويعمل بما يفتى به، لأن مثله لا يعرف يميز بين الصحيح والسقيم من أقوال العلماء، لا يعرف الحق من الباطل، فالعامي يحتاج إلى من يقوده إلى الحق ويدله عليه من علماء السنة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى